بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نجاح بلا حدود ومحطة جديدة عشان نوصل فعلا نقدر نحقق أهدافنا ونعيش أحلامنا. وأول محطة كلمنا فيها اتكلمنا على قوة الدوافع، وقلنا الدوافع فيها دوافع خارجية ودوافع للمعيشة ودوافع الداخلية. لما يكون عندك دافع بيجي لك طاقة، والطاقة فيها الطاقة الجسمانية والطاقة الروحانية والطاقة الذهنية والطاقة الشعورية. ولما يكون عندك دوافع وعندك طاقة وإن الاثنين مش كفاية، محتاج المهارة، محتاج تتعلم، محتاج تقرا، يكون عندك معرفة. عارفين الفرق بين المعرفة والمهارة؟ المعرفة إنك عارف أنت عايز إيه، المهارة عارف تعملها إزاي. فممكن جدا تكون بتقرا وعارف تقرا، خدت معلومات، دي معرفة. لكن المهارة إنك بتعرف إزاي تاخد هذه المعرفة وتحطها في الفعل. إيه الفعل؟ الفعل هو النجاح. انك تحط حاجه في الفعل هتديك نتيجه، مش مبسوط من النتيجه غير النتيجه تجي لك نتيجه مختلفه. فعشان كده اكدت اكتر من مره بعد المهاره لازم الفعل. فكلمنا في الدوافع هتدي لك طاقه، اتعلمت المهاره حطها في الفعل. والفعل من ضمن الحاجات اللي ممكن توقف الناس في الفعل الخوف. عشان كده بتسال نفسك سؤالين، الحاجه اللي ممكن اعملها دلوقتي حالا عشان اقرب من هدفي. في سؤالين اتنين اتكلمنا فيهم، ايه اسوء حاجه ممكن تحصل لي وايه احسن حاجه ممكن تحصل لي. لو انت فكر الحاجه اللي ما تموتنيش هتخليني اقوى، فايه اللي مخوفك بالظبط؟ مفيش حاجه في الدنيا ممكن تخوفك. وهنتكلم بعد كده ان شاء الله في الاخر خالص في ازاي ممكن احقق فعلا تحقيق الاحلام عن طريق التخيل الابتكاري. فالدوافع ادت لك طاقه، اتعلمت المهاره حطيتها في الفعل. دلوقتي بعد الفعل على طول لازم التوقع. انا حطيت حاجه في الفعل وخلاص عايز ابدا مشروعي او عايز اعمل حاجه معينه، لازم اتوقع. لان التوقع ده من ضمن قوانين العقل الباطن. قانون التوقع قال لك ايه؟ ان اي حاجه تتوقعها باحساس تنجذب اليك من نفس النوع. عشان كده ممكن انت تبقى مثلا عندك، لو عندك سياره ونازل في مكان يكون زحمه، بس انت متوقع هتلاقي مكان، يا دوب انت توصل تلاقي حد خارج وتروح انت داخل، تلاقي الناس كلها عماله تف. ممكن تحصل حاجه زي كده. فالتوقع في منتهى القوه. عشان كده لما بتدعي الرسول صلى الله عليه وسلم طلب مننا ان احنا لما ندعي نتوقع الاجابه. التوقع ده في منتهى الروعه. هذا التوقع بيخلي عندك طاقه ان داخله في الاعتقاد انك متاكد انك هتنجح. ليه لا يعني؟ افتكر باستمرار وانت بتحط حاجه في الفعل، اسال نفسك اللي نجح ده احسن مني في ايه؟ السعيد ده احسن مني في ايه؟ وانا ممكن انا كمان. عشان كده من ضمن العلوم الحديثه بنقول اذا كان اي انسان في الدنيا ممكن يعمل اي شيء مهما كان، انا وانت ممكن نعمله. بس في شروط. في شروط. الشرط الاولاني يكون يهمك. الشرط الاولاني يكون يهمك، يهمك انك تنجح فيه. الشرط الثاني يكون عندك رغبه عالية انك تنجح فيه. الشرط الثالث تقرر فعلا انك تنجح فيه. الشرط الرابع تتعلم حاجة زيه بالظبط، اتعلم زيه. الشرط الخامس حطه في الفعل. والشرط السادس خليك ملتزم بيه لغاية امتى؟ لغاية ما تحققه. تعمل دول توصل لنجاح. في واحد اسمه ديفيد بانكر، راجل بانكر ده ملياردير من تكساس، كان موجود في CNN. وبعدين بيسألوه عن سر نجاحه انه ملياردير. قال لهم شوف، اول حاجة روح في وقتك. قالوا لي يعني ايه روح وقتك؟ قالوا روح في الوقت اللي انت محدد ليك، ما تروحش متاخر، هتبقى متقدم عن اكثر من 80% بالعالم بيتاخروا باستمرار. الحاجه الثانيه روح في وقتك وعندك خطه تحطها في الفعل. لما عندك خطه هتلاقي اكثر من 90% في العالم مش عارفين هم رايحين فين، فانت رايح في وقتك وعندك هدف، عندك خطه. الحاجه الثالثه حط هذه الخطه في الفعل. هتبقى متقدم عن اكثر من 90% في العالم، اكثر من 99% في العالم. انت رايح في وقتك باستمرار، بيحترم الوقت. عارف انت بالظبط عايز ايه وبتحطها في الفعل، وبعدين راح ساكت على كده وهو ماشي. قال لهم في واحده كمان عجبتني جدا الحكايه دي، فسالوه طب ما قلتهاش له وانت قاعد؟ قال لهم عشان مش عايز حد ينساها. عمرك اطلاقا ما تسيبها، عمرك اطلاقا ما تستسلم، خليك ملتزم بهدفك وخليك مرن في اسلوبك. كلام جميل جدا. الواحد يكون مرن في اسلوبه، هتبص تلاقي كلمه المرونه دي في مقطع، هنتكلم عن المرونه بعدين. لكن انت لازم تفكر ايه اللي انا عايزه، حطه في الفعل. ايه اللي ممكن يوقفني؟ ما انا حطيته في الفعل هتديني نتيجه، لو النتيجه مش مبسوط منها اغير الفعل، لان دي فعل ورد الفعل، ده قانون السببيه. من اول الناس اتكلموا في هذا القانون كان سقراط. بيسموها بالانجليزي ده سقراطيز لا اوف كوزالتيز، اللي هو قانون سقراط للسببيه، ان بتعمل حاجه هتديك نتيجه. مش مبسوط من النتيجه غير الفعل. الناس تعمل فعل، تكرر الفعل، تكرر الفعل، متوقعه نتائج مختلفه. السنين سموا دي قانون الجنان. انك بتكرر نفس الفعل، نفس الفعل، نفس الفعل. متوقع نتائج مختلفة، مفيش حاجة هتتغير غير لما تتغير الفعل. ناس تقعد تشتكي مثلا أنا عندي اكتئاب، عندي اكتئاب، طب أنت عملت إيه عشان تخرج من الاكتئاب؟ يروح للدكاترة، في ناس حريفة إنها تشتكي بس، إنها يروح للدكاترة عشان ما يتعالجش. يقول لك شوف أنا رحت للدكاترة كلها ومحدش حاجة نافعة معايا. مش حاجه هتنفع معاك غير لما انت تغير نفسك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لا يغير الامر بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت اول ما تبدا على طول ربنا سبحانه وتعالى يبدا يساعدك، بس ساعد نفسك الاول. ربنا سبحانه وتعالى ادالك قدرات لا محدوده. انا اعطيكم انا اتكلم في قدرات الانسان، قدراتك العقل. تعال نبدا من فوق. العقل فيه 150 مليار خليه عقليه، من 50 مليار ل 150 مليار خليه عقليه. عارف دي معناها ايه؟ عشان تقعد تكتبهم محتاج 5000 سنه، قدرات لا محدوده. تعال ننزل تحت شويه. العنين، العنين بتفتح وتقفل من 17,000 مره في اليوم، 18,000 مره يوميا. ليه؟ عشان تحافظ، عشان تحميك، تحمي عقلك، وفي نفس الوقت تحافظ على الدموع، تبقى تشوف بطريقه تكون واضحه. العنين بتميز اكثر من 10 مليون لون في الحال. اقرا هتبص تلاقي 10 مليون في الحال. معناها ايه دي؟ ادوين لانج الراجل ده اللي هو الف بولارويد كاميرا، الكاميرا اللي هي البولارويد، قال لك محتاجين ساعه عشان نقدر نطلع لون. انت بتعرف 10 مليون في الحال، اول ما تخش عرفت كل الالوان ومشتقاتها. جبت الكلام ده منين؟ معجزات اداها لك الله سبحانه وتعالى. تعال ننزل تحت شويه. حاسه الشم، يعني ازاي ممكن تقدر تعرف ان ده ده مثلا دي اكله معينه، ولا ده حلو، ولا دي اكله ماما، ولا دي ملوخيه، ولا دي بتعرفهم ازاي؟ تعرف ازاي؟ حاسه الشم في منتهى الروعه، دي معجزه. حاسه التذوق، عندك ثلاث مراحل من التذوق، ثلاث مجموعات. المجموعه الاولانيه تعرف اذا كانت حاجه حادقه ولا لا، الثانيه تعرف اذا حاجه حلوه ولا لا، تعرف اذا حاجه حراقه. تعرف ازاي؟ دي معجزه ان الانسان ده يقدر يعرف هذه الحاسه. الجلد ده يعني معجزات، معجزات القلب، بيدق 100,000 مره في اليوم من غير ما تفكر. عضلاتك لو اتحطت سوا تشد 25 طن، تخيل. طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع، تخيل. الكلام ده لما قلته من 13 سنة الناس قالت لك مش معقول. وأول واحد اتكلم في الموضوع ده طبعا دي إحصائيات، واحد اسمه نايتنجيل من شركة اسمها نايتنجيل كاننت موجودة في شيكاغو، حطها في شرايطه اسمها ليد ذا فيلد، يعني قود الحقل. قال لك طاقة الإنسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة أسبوع. أخيرا قبل ما نيجي هنا من كندا، اليابان عايزه تحط الكلام ده في الفعل. اخذت انسان وقعدته وحطت جواه سالب من الطاقه، مشيته في المريجنز اللي هي حاجه اسمها مجاري الطاقه، وحطت الموجب في مكان تاني من الكهرباء، راح منور. اهي دي احصائيات ودي ابحاث. الانسان نور، طلع لمبه، راح موصلينها بدينامو، راح شغال لمده اسبوع. قال لك لو شغلنا طاقه الانسان وتوصلت ببلد تولد لنا كهرباء لمدة اسبوع، تخيل الطاقة دي قالت تساوي كام؟ قالت فوق 80 مليار دولار، يعني انت طاقتك لوحدها انت مليار دولار، بتشتكي من ايه؟ دي المعجزات دي كلها حاططها فين؟ ده مش فيها حاجة، حطها في الفعل. مش بس كده، لما تحطها في الفعل تتوقع النجاح، لأن التوقع ده ممكن انت تكون عندك دافع عالي، ممكن يكون عندك طاقة ممتازة، ممكن يكون ماهر ومهارات ومعرفة وقدرات جميلة وتحطها في الفعل، لكن جواك صوت داخلي بيقول لك مش هتنجح، بيقول لك مش هتنجح. السبب لان التوقع هو اللي بيوصلك هناك. انا حطيت حاجه في الفعل وقت ولا بتعرف، انا هحط الفكره دي في الفعل لكن مش متاكد انها هتنجح. لو مش متاكد انها هتنجح هيجي لك بالظبط اللي انت بتقوله، انا مش متاكد انها هتنجح، مش هتنجح. التوقع، عارف طب اتوقع ازاي؟ انا تيجي تقوم من النوم وتعمل التمرينات اللي اتكلمنا فيها قبل كده، انك تتنفس صح وتفكر صح والكلام ده كله بتاع، بتقول لنفسك انا متوقع ان حاجه رائعه تحصل لي النهارده، انا متوقع حاجه رائعه هتحصل النهارده. وهذا التوقع بقى احاسيس، لان عارف اول ما تتوقع تنجذب اليك. فانا بتوقع، ببعت التوقع للعالم يرجع لي بقانون اسمه قانون الانجذاب، تنجذب الي من نفس النوع. عارف القانون ده بيقول لك ايه؟ قانون الانجذاب، ان اي حاجه تفكر فيها تنجذب اليك، سواء اشخاص او اشياء من نفس النوع. هتكلم بعد كده معاكم ان شاء الله في القوانين بسرعه كده. عارف قانون الانجذاب بيقول لك ايه؟ هل ممكن نسالك سؤال؟ ممكن تكون بتفكر في شخص والشخص اللي بيفكر فيك؟ هتلاقي فعلا بيفكر فيك. هتلاقي حد بيكلمك، على فكره كنت لسه بفكر فيك، جبت الكلام ده منين؟ دي قوانين انت بتعملها كده اوتوماتيكلي، لكن دي قوانين في الحياه، دي من قوانين العقل الباطن. فعارف عشان كده من اول النهارده خلي عندك دوافع عاليه، خلي عندك طاقه تكون طاقه تدعمك. اتعلم على قد ما تقرا، اقرا باستمرار على الاقل 20 دقيقه، انا بلخصها كل يوم، اقرا على الاقل كل يوم 20 دقيقه، اسمع اشرطه سماعيه في كل حته، خصوصا في سيارتك لو عندك سياره. تسمع شويه سماعيه وانت بتتمشى، بتتمشى شويه رياضه، حط لك هو البتاع الصغير ده اللي هو الاستيريو ولا الصغير اي حاجه تحطها عشان تسمعك، انت عارف اسمها ايه؟ وبعدين بتسمعك وانت بتمشي بيها، وانت عمال تلعب رياضه، وانت قاعد تتفرج على التلفزيون، حط عجل تجريك، عارف؟ الكلام ده كله تمتع وتعلم كل يوم، اقرا وحطها في الفعل. ولما تحطها في الفعل توقع الاجابه، توقع انك تنجح، ولو ما ادتكش النتيجه اللي انت عايزها مش معنى كده ان انت ما نجحتش، انت جات لك نتيجه ما انتش راضي عنها، فغير الفعل عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها. فحط كل حاجتك في الفعل شويه شويه، كل يوم 10 سنتي لغايه هتلاقي نفسك جوه اهدافك وعايش احلامك. ورايك نشوفك المره الجايه ان شاء الله في المحطه اللي جايه، وقوه الالتزام عيش كل لحظه لكنها اخر لحظه في حياتك، عيش بالايمان وبحب لله سبحانه وتعالى، عيش بتطبع داخل الرسول صلى الله عليه وسلم، عيش بالكفاح، عيش بالفعل، وقدر قيمه الحياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.